الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء. قال رحمه الله: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ونحوها من السور. قال رحمه الله: وفي الباب عن البراء بن عازب وأنس. قال رحمه الله: حديث بريدة حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في القراءة في صلاة العشاء. وصلاة العشاء من أعظم الصلوات أجرا عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلمون ما في العشاء فأثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن من صلى صلاة العشاء في جماعة كان كأنما قام نصف الليل. وهذا يدل على فضل هذه الصلاة وعظيم ما أعد الله من الثواب والأجر فيها. ونظرا لورود الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة فيها، أتنا المصنف رحمه الله ببيان هذه الأحاديث وما فيها من الأحكام والسنن. فالأصل عند العلماء رحمهم الله أن صلاة العشاء تخالف صلاة الفجر، وهذا على مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. فصلاة الفجر السنة فيها التعجيل، والسنة فيها أن يطيل الإمام في القراءة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة الفجر بغلس. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم ينصرفن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس. فهذا يدل على أن السنة فيها التذكير. وأما إطالة القراءة فيها فقد تقدم بيان الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، حتى ثبت عنه أنه كان يقرأ من 60 إلى 100 آية، وصلاة العشاء على العكس تماما. فالسنة في العشاء أن تؤخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تأخيرها. ففي الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الناس اجتمعوا لصلاة العشاء عجل، وإذا رآهم أبطأ وأخر. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أعتم بصلاة العشاء، فخرج عمر يصرخ ويقول: رقد النساء والصبيان الصلاة يا رسول الله. فخرج عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر، أي من ماء الوضوء، يقول: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فكان يحب أن يؤخر من العشاء. ففي الصحيحين من حديث أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، فإذا ثبت هذا فإن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء سببه محبة إحياء الليل، وإذا كانت صلاة العشاء تؤخر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب تخفيفها. ولذلك لما طول معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه في قراءته بأهل قباء وشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى الحديث؟ فدل هذا على أنه ينبغي على الإمام أن يخفف في قراءة العشاء بين. ومن هنا نص طائفة من العلماء على أنه يقرأ في صلاة العشاء بأوساط مفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه أوساطا مفصل، فأمره أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وثبت عنه كما في حديثنا قراءته عليه الصلاة والسلام للشمس لسورة والشمس وضحاها، وهذا يدل على محبته للتخفيف عليه الصلاة والسلام. والسبب في تخفيف قراءة العشاء أن الناس يشتغلون في النهار، فإذا جاءت صلاة المغرب جاءت وهم منهكون من شدة الإعياء والتعب، ثم إذا حضرت صلاة العشاء فإن الأمر يكون أشد. ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بأطول الطولين في سورة الأعراف، وتقدم معنا أنه قرأ بسورة الأنفال على رواية عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب، ولم يثبت عنه أنه طول صلاة العشاء. ومن هنا ينبغي على الأئمة أن يراعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، خاصة وأن الناس يستحبون الرفق والراحة بسبب الإعياء والنصب، وقد شكي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن معاذ رضي الله عنه حينما قرأ بسورة البقرة خرج رجل من الصف واتم لنفسه، ثم قال معاذ حينما أخبر بأمره إنه منافق حكما على الظاهر، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنا أصحاب حرث وزرع، وإن معاذا يصلي معك ثم يأتينا العشاء بآخرة، ثم كذا وكذا، وذكر من شأنه ما ذكر. فالشاهد أن الرجل شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجود الإعياء والتعب. ومن هنا قال بعض العلماء رحمهم الله: السنة أن يخفف في صلاة العشاء، ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء بالتين والزيتون، وهذا يؤكد ما ذكرناه أن السنة أن تخفف القراءة فيها، ولا يمنع إذا كان الإمام على علم بحال المأمومين وأنهم يستحبون تأخيرها، ولا حرج عليهم في ذلك أن يؤخرها، وإذا علم محبتهم لطول القراءة فيها فلا بأس، فالأمر على الجواز والإباحة، ولكن الأفضل والأكمل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه واختياره صلوات الله وسلامه عليه لهذه السورة العظيمة سورة الشمس، لما فيها من الحكم العظيمة والأسرار الكريمة لاشتمالها على القسم من الله تبارك وتعالى بدلائل وحدانيته وشواهد عظمته وربوبيته وألوهيته. فأقسم سبحانه وتعالى فيها قسما بعد قسم أنه أهلك من طغى وتجبر وبغى عبرة للمعتبرين وآية للمتعظين. فنظرا لاشتمال هذه السورة على هذه المعاني الكريمة اختارها صلوات الله وسلامه عليه كما أن غيرها من السور التي كان يختارها عليه الصلاة والسلام كان يراعي ما فيها من دلائل التوحيد وشواهد عظمة الله العظيم الحميد المجيد. فالواجب على الإمام أن يراعي مثل هذا. ولذلك قال بعض العلماء لا بأس أن يداوم الإمام على بعض الآيات التي يخشع فيها أكثر ويتأثر الناس فيها أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار السور المؤثرة والآيات المؤثرة، حتى إنه لربما خشى عليه الصلاة والسلام فلم يستطع إكمال قراءته وركع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون. قال رحمه الله: وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ في العشاء بسور من أوساط مفصل نحو سورة المنافقين وأشباهها. وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم قرأوا بأكثر من هذا وأقل، فكأن الأمر عندهم واسع في هذا. قال رحمه الله: وأحسن شيء في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالشمس وضحاها والتين والزيتون. في هذا الكلام من الإمام الحافظ الترمذي دلائل واضحة على فقهه وعلمه وبصيرته رحمه الله برحمته الواسعة. فهنا مسألتان: المسألة الأولى احتجاجه رحمه الله بهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما عثمان الذي هو أحد الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين المأمور باتباع سنتهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فقد ذكر عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقرأ بسورة المنافقين، وهذا اعتبره الإمام الحافظ الترمذي من أوساط المفصل، مع أن طائفة من العلماء كما تقدم معنا يقولون إن أوساط المفصل بعد، فيرون أنها تبدأ من عما يتساءلون، وقيل من عبس وتولى، وقيل من غير ذلك. فهو يرى أن هذا الموضع من أوساط المفصل على ما اختاره رحمه الله برحمته الواسعة. واختيار أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لسورة المنافقين قريب من الموضع الذي ذكرناه إذا كان من أوساط المفصل. وأما بالنسبة للمسألة الثانية فقوله رحمه الله إن أحسن شيء أن يقرأ فيها بالشمس وضحاها وكذلك والتين والزيتون، وقد تعقب صاحب التحفة الإمام الترمذي في هذا ورد عليه بأن الأحسن ما أمر به معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ولقول رحم الله الترمذي فقوله أبلغ وأتم وأكمل وأجمل، فقد صدق وبر رحمه الله أن الأحسن سورة والشمس وسورة التين لأمرين: الأمر الأول قراءته عليه الصلاة والسلام لذلك وفعله فهو تطبيق فهو فهو أبلغ في دلالة الأمة وتوجيهها، وثانيا لأن هذا الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أوساط المفصل التي أمر بها معاذ بن جبل، فلا معارضة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فلا حاجة للاستدراك على هذا الإمام الجليل الفقيه العالم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بعض مشائخنا رحمهم الله يتعقب صاحب التحفة في استدراكه على هذا الوجه، فقول الترمذي له حجته ودليله واضح معلمه وسبيله لا إشكال في استقامته وصحته وتقديمه على غيره. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. هذه السورة العظيمة سورة والتين اشتملت على أقسام الله جل وعلا، أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم. وقال بعض العلماء رحمهم الله إن هذه السورة جمعت الشرائع السماوية لأهل الكتاب من اليهود والنصارى والمسلمين، فقوله والتين والزيتون إشارة إلى رسالة عيسى، وقوله سبحانه وطور سينين إشارة إلى المكان الذي ابتدع الله فيه الوحي لنبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، وقوله سبحانه وتعالى وهذا البلد الأمين فيه إشارة إلى رسالة الإسلام خاتمة الرسالات التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى استنبطه بعض المتأخرين رحمهم الله برحمته الواسعة، ولم يذكروا أئمة من السلف المتقدمين من الصحابة فيما علمنا. وعلى كل حال لا يعتبر من متين التفسير كما هو معلوم، وإنما هي ملح يستنبطها بعض العلماء، والمعول في تفسير كتاب الله جل وعلا أن يرجع إلى نص الكتاب والسنة والدلائل الظاهرة من لسان العرب. ولذلك بين العلماء رحمهم الله أن تفسير القرآن إنما يكون بهذه الوصول، أن يفسر كتاب الله بكتاب الله، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، ويقع التفسير بعد الآية نفسها كقوله تعالى: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة، ونحوها من الآيات. ولربما فسرت آيات القرآن بآيات في مواضع أخر. ومن هنا قال بعض العلماء في قوله تعالى كتابا متشابها أن المراد به أنه يشبه بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، فهذا إيضاح للقرآن بالقرآن، وقوت ويفسر كتاب الله جل وعلا بالسنة إذا لم يوجد تفسير في القرآن، ثم يفسر بعد ذلك بلسان العرب، لأن الله عز وجل جعله بلسان عربي مبين. ولذلك كان أئمة السلف من الصحابة والتابعين يفسرون كتاب الله جل وعلا بديوان العرب، وهو شعرهم الذي حفظوا به اللسان وعرفوا به دلائل الكلام والبيان حكمة من الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن هذا التفسير لمطلع هذه الآية الكريمة أحببنا التنبيه عليه، لأنه يغتر به بعض الناس ويعده تفسيرا صحيحا مستقيما مبنيا على الأصول، والواقع أن هذا يعتبر من ملح التفسير لا يعتبر من التفسير الصحيح الذي ينبني على الدليل والحجة ويقام على السبيل والمحجة، وإنما يقال يستفاد أو يخذ اللطائف من مثل هذا. ومن أمثال هذا التفسير قول بعض العلماء إن ليلة القدر هي ليلة 27، لأن سورة القدر 30 آية 30 كلمة. كان قوله تعالى سلام هي فهي 27، وقوله حتى مطلع الفجر تماما 30. قالوا فهذا يدل على أن ليلة القدر هي ليلة 27، فهذا استئناس وملح ولا يعتبر من متين العلم والفقه بكتاب الله جل وعلا. وقد كثرت هذه المعاني واللطائف عند المتأخرين، ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل القرون الأول المفضلة يقولون في كتاب الله بمثل هذا، لأنهم كانوا يلتزمون جانب الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى لعظيم أمر كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل صديق الأمة رضي الله عنه عن قوله جل وعلا وفاكهة وأبا ما معنى قوله وأبا، قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا علم لي. ومراده بالعلم أن يكون موروثا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو جمعت تفسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لوجدته نزرا قليلا، وتجد الصحابي لا يجاوز الآية في دلالتها ومعناها، ولكن المتأخرين تجد عندهم ضربا من التوسع والتوغل، ولربما توغل الإنسان فنزل منازل العطب. فالمنبغي على المسلم أن يتورع ما أمكنه في كتاب الله وتفسير كلام الله جل وعلا. نبهنا على ذلك لعموم البلوى به، وأكثر ما تقع البلوى خاصة في هذا الزمان، حيث تجد بعض الذين لا علم لهم بقواعد التفسير يفسرون القرآن في المواعظ والخطب ونحوها دون رجوع للأصول المعتبرة عند العلماء في التفسير، ولربما أخذ يضرب في الآية يمينا وشمالا حتى ينال إعجاب الناس. وأعظم من ذلك جر آيات كتاب الله لمسائل الإعجاب، حتى لربما بولغ في ذلك فلا تدل الآية على المسألة من قريب ولا بعيد، فتجده يتكلف في تحميل كتاب الله ما لا يتحمل. فكل هذا ينبغي للمسلم أن يحذره وأن يتجنبه، لأن الله قرن القول عليه بدون علم بأعظم الذنوب وأشدها، وهو الشرك بالله جل وعلا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل، وأن يحفظنا بمنه ولطفه ورحمته في القول والعمل. والتنبيه الثاني في قوله سبحانه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أقسم الله جل وعلا أنه خلق الإنسان على أتم الأحوال والأشكال، وهذا يدل على أن الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يتصرف في خلقة الله جل وعلا بتغييرها أو تبديلها. فالطب مأمور بالتزام هذا الأصل الشرعي، فما كان علاجا للأسقام ومذهبا للآلام فإن الطبيب يسعى فيه ويكون سببا في رحمة الناس بعلاجهم بعد توفيق الله جل وعلا ومعونته، وما كان ضربا بالتلاعب بخلق الله جل وعلا وتغيير هذه الخلقة كالعبث بالجينات الوراثية ونحو ذلك من مسائل الاستنساخ، كله ينبغي الحذر منه والبعد عنه. وقد نبه كتاب الله جل وعلا على أن الله أحسن الخالقين، فلا يجوز للطبيب أن يجاوز حده أو يتعدى قدره، لأن الله سبحانه وتعالى حذر عباده من انتهاك الحدود والمحرمات. ولذلك يقوم الطبيب على أمرين: حفظ صحة الإنسان وهو الطب الوقائي، واستردادها إذا كانت زائلة وهو الطب العلاجي، وما كان خارجا عن هذين الأصلين فترف وسرف ومجاوزة لحدود الله جل وعلا. لله الخلق والأمر، يحكم ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. قال الله في كتابه المبين: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأخبر سبحانه وتعالى أنه أحسن الخالقين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التبصر وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أتابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم المسلمين. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل هناك وقت محدد لخروج صلاة العشاء؟ فإذا أخرت إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل فهل هذا جائز؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فصلاة العشاء فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله متى ينتهي وقتها، والذي عليه العمل من ظاهر النصوص أن للعشاء وقتين: الوقت الأصلي ينتهي بمنتصف الليل، والدليل على ذلك قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق الليل هو منتصف الليل. وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العشاء إلى شطر الليل، أي إلى نصف الليل. وأما الوقت الثاني وهو وقت الضرورة فينتهي بطلوع الفجر الصادق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث أبي قتادة في الصحيح أنه لا ينتهي، وأن في الحديث الصحيح أن دخول أن الصلاة تنتهي بدخول وقت التي بعدها، فهذا أصل عند طائفة العلماء رحمهم الله أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل. إذا ثبت هذا فتنظر وقت غروب الشمس ووقت طلوع الفجر وتقسمه على اثنين في قول طائفة على أن الليل ينتهي بطلوع الفجر، وقال بعض العلماء أنه ينظر إلى وقت غروب الشمس ووقت طلوع الشمس، لأن هذا هو الأصل في الليل، تمام الليل وكماله، بخلاف الليل الذي هو الخاص الذي وردت بعض النصوص بتقييده بطلوع الفجر الصادق. فقال يقسم على اثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شطر الليل، وشطر الليل المراد به حقيقة الشطر وهو النصف، كما يراد شطر النهار وهو منتصف النهار، فيقسم على اثنين. ثم بعد ذلك يضاف إذا كان مثلا ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر فرضنا مثلا 7 ساعات، تقسمها على 2 3 ساعات ونصف، تضيفها إلى الوقت الذي تغرب فيه الشمس. فإذا كان غروبها مثلا لو فرضنا أنك قسمت هذا القدر وبلغ مثلا 3 ساعات ونصف أو 4 أو 5، فتضيف هذا الحاصل إلى وقت غروب الشمس. لو كان وقت غروب الشمس 6:00 والحاصل 5 ساعات، تعلم أنه ينتهي وقت العشاء عند 11:00 من الليل. إذا علمت أنه ينتهي منتصف الليل عند 11:00 تبني عليه الأحكام في صلاة العشاء، تبني عليه الأحكام في مسألة المبيت في منى على القول بأنه يبيت أكثر الليل فتقول يبيت 5 ساعات ونصف، وعلى القول أنه يبيت آخر الليل تعتد من بعد 11:00، وهكذا من الأحكام الشرعية المترتبة على مسألة معرفة منتصف الليل. والله تعالى أثابكم الله.

لا يعذر في هذا، ما في عذر، المسألة كلها مسألة إهمال وتقصير وتكاسل. ابنك تحت سلطانك وتحت قوتك وقهرك، تعود من الصغر على أن تقيم للصلاة، ولذلك الأب الذي تجد يقيم أبناءه للصلوات ينشأ أبناءه من الصغر منذ نعومة أظفارهم على السمع والطاعة، وتكسر كل شيء يحول بينك وبين الواجب الذي فرضه الله عليك. لا تجامل ولا تخاف، واعلم علم اليقين أن هذا هو نجاتك ونجاة أهلك وأولادك. وكان بعض العلماء يقول لو أن كل والد أعياه ولده وهو يقيمه إلى الصلاة ويأمره بحد من حدود الله، تصور أن حية بجوار ابنه أو نارا تريد أن تأكله، يتصور هذا ويتخيل ويعرف كيف يوقظ ابنه للصلاة، يجعل عنده شعور كأن ابنه يريد أن يحترق وينظر هل يوقظ ولا لا، فتجده يبذل كل ما يستطيع لإيقاظه، لكن إذا جاء عند الأوامر الشرعية يبحث عن كل عذر وعن كل فتوى ترخص له في ترك أمر الله. لا والله لا تعذر. قووا أنفسكم وأهليكم نارا، تقي ابنك من نار الله، أمرك الله أن تأمره تأمره وتقول له قم للصلاة وتقيمه، ولو كان نائما ترفعه حتى يقوم للصلاة، المرة الأولى يرى منك القوة والغلظ، المرة الثانية يكون أضعف المرة، هكذا صراع الحق والباطل. لكن اليوم الأول تأتي وتقول يا بني قم للصلاة بقوة، فلا يستجيب لك، فيقوى سلطان الشيطاني ويقوى سلطان شيطانه عليه. فإذا جئت اليوم الثاني تقول يا بني قم إلى الصلاة، إذا بها أضعف من التي قبلها، ثم تأتي في اليوم الثالث تمسح برأسه تقول أصلحك الله قم للصلاة، فلا يزال يتخاذل يتخاذل حتى يركبه الشيطان والعياذ بالله، فيهلك ويهلك أولاده، يهلك هو بتضيع أمر الله عز وجل، ويهلك أولاده بالتكاسل والتخاذل. مرهم بما أمر الله وخذ بحججهم عن نار الله جل وعلا، وتصور أن ابنك بين الجنة والنار، لا نجاة له إلا أن تقيم عليه ما أمرك الله بإقامته. إذا كان عندك هذا الشعور بالمسؤولية تعرف كيف تقيم ابنك، ولو كان وراء ابنك اختبار أو وراءه شيء من أمور الدنيا لعرفت كيف تقيمه، وعندها لا تبالي بكل شيء يحصل، ولكن ما أهون الدين على الناس، ما أهون الخالق على المخلوق، وما قدر الله حق قدره، سبحان من يطعمهم ويرزقهم ويكسوهم، وتجد الواحد منهم يقيم ولده للاختبار من الساعات الباكرة، ولا تجد أحد يشتكي عن إقامة الولد للاختبار. عمركم سألتم وجدتم شخص يسأل أنه يجد صعوبة في إقامة أولاده للاختبار؟ هل وجدتم أحد يجد صعوبة في إقامة أولاده وقرابته للدوام أو غيرها من حضور الدنيا؟ أبدا والله، ولو كان ابنه معه في تجارته أو سوقه لوجدت البيت كله يستنفر. فعجبا والله أن تجد الأم نسأل الله السلامة والعافية إذا أمره أن يقيم الصلاة قالت له إنه تعبان لا تعدد الولد، والله إن التعقيد والضياع للذريات والضياع للدين والدنيا والآخرة هو التفريط بحدود الله جل وعلا. كان الناس يظنون أن الأمر بالصلوات والطاعات منذ 20 سنة حينما دخلت عليهم المدنية الزائفة، كانوا يظنون أن هذا تعقيد، ولما تكاسلوا وتخاذلوا في تربية الأبناء وأصبح الإبن يسفه أباه ويتكلم على أمه في وجهها نسأل الله السلامة والعافية، لا يرعى لله حرمة ولا يرعى إلا ولا قرابة، عندها عضوا أصابع الندم وتمنوا أن ذلك التعقيد أخذوا منه لصلاح أولادهم وذرياتهم. التعقيد أن يترك الحبل على الغارب وأن يؤذن بفريضة الله وأن يدخل الأب ويخرج ولا يبالي صلى أبناؤها أو لم يصلوا، فاتق الله عز وجل وتأمر بما أمر الله وتأخذ بحججهم عن نار الله، والله يعينك والله يسدده والله لا يخيبك. وكم من أب سعى في فكاك أهله وذريته من النار وفقه ربه، ولا يزال لك من الله معين ومن الله ظهير، ومن هذه الساعة توطن نفسك على أنك تأمر. ولو أن ابنك امتنع من القيام وكان كبيرا تخاصمه وتقف في وجهه وتنكر عليه حتى يشعر أنه لا مكان له في هذا البيت إلا إذا أقام حد الله وحرمات الله عز وجل. فإذا استقامت بيوت المسلمين على هذا استقام لهم أمر الدين والدنيا والآخرة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنا أمة أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العز بما سواه أذلنا الله. ولذلك تجد من أذل الآباء والأمهات في البيوت الذي لا يأمر بطاعة الله ولا ينهى عن محارم الله، وتجد أعز الآباء وأعز الأمهات البيت الذي إذا دخل الأب كأنه دخل مهيمنا على هذا البيت، لكنه مهيمن بأمر الله وتمكين الله جل وعلا، لأن الله وعد أن يمكن في الأرض كل من أمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولا تزال تقيم حد الله في بيت حد الله في بيتك حتى يوفقك الله فتنتقل إلى مرتبة أعلى فتصبح آمرا بالمعروف في قرابتك ثم يرفع الله ذكرك حتى تصبح آمرا بالمعروف في حيه، وهكذا وهكذا حتى يجعلك الله هاديا مهديا موفقا مسددا. والله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أوتر بأحد عشرة ركعة لكن أصلي ركعتين بعد راتبة العشاء وأربع قبل النوم وخمس قبيل صلاة الفجر، فهل طريقتي هذه الصحيحة على هذه التجزئة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، لا بأس بهذا، لأن العلماء رحمهم الله قالوا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة بالليل، هذا الأصل، وحديث ابن عباس أنه صلى ب13 ركعة ورواية 15 ركعة محمولة على إضافة ركعتي السنة الراتبة للعشاء، قالوا 13. وعلى كل حال هذا خير وبركة، ولكن الأفضل والأكمل والسنة أنك لا تصلي الأربع قبل نومك، وإنما تؤخر الأربع وتصلي 11 ركعة بعد استيقاظك في جوف الليل الأظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة وذكر الله ساعة إذ. وقال بعض العلماء أن أصل القيام 9، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح قيامه بركعتين خفيفتين فصار المجموع 11 ركعة، فأصل القيام عندهم 9 ركعات. وصح عن عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح أنه كان يستفتح قيام الليل بالركعتين الخفيفتين، فإذا فعلت هذا هو السنة، وهذا هو الأكمل والأفضل في هديه صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك؟ الشر ليس لله جل وعلا، معنى أنه يحبه ويرضاه، ولا شك أنه لا يكون شيء إلا بأمر الله عز وجل. قال تعالى: وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. فالأمر كله في هذا الكون وغيره كله لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهو الذي قدر الأشياء وأوجدها، لكنه لا يرضى منها ولا يأذن إلا بكل خير يحبه ويرضى، كما قال تعالى: إن تشكروا ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فنسبة الخير إلى الله عز وجل نسبة محبة ورضا، ونسبة الشر إليه سبحانه وتعالى بتقديره وحكمه سبحانه وتعالى، كما أنه أوجد الفجور والشر وأوجد الفجار ووجد الأشرار لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى يبتلي بها عباده الأخيار، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فعلى كل حال هذه حكم من الله سبحانه وتعالى، فالشر ليس لله جل وعلا أنه يحبه ويرضى أبدا، وإنما أوجده الله عز وجل وقدره، لأنه ما من شيء في هذا الوجود إلا بأمره وحكمه، فلا يخرج شيء عن الله. فإذا اعتقدت أن الشر موجود في هذا الكون بأمر الله ازددت توحيدا لله عز وجل، لأنك تعتقد أنه ليس هناك شيء يغلب الله جل وعلا، فليس هناك شيء موجود في هذا الكون دون أمره ودون تقديره سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق وقدر جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. وإذا قال قائل: كيف طيب هذا الكفر موجود والنفاق موجود؟ يعني مثلا الآن من حكمة الله عز وجل أنه يوجد الشر مع الخير، فيزداد الخير ظهورا ويزداد الخير كمالا وجلالا، وبضدها تتميز الأشياء. وانظر إلى حكمة الله جل وعلا أنه جعل خير خلقه وأفضل رسله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وجعل معه اليهود والمنافقين، وجعل معه المرجفين في المدينة، لكي يعلم كل إنسان أنه ما من داعية إلى الله وما من موفق في الخير وما من حامل للواء هذا الإسلام إلا وهو يبتلى بالمنافقين وبالكافرين، لأن حكمة من الله سبحانه وتعالى. فلا يعرف فضل أهل الخير إلا بشر أهل الشر، لأن بضدها تتميز الأشياء. فلما أوجد الله سبحانه وتعالى هذا، أوجده تقديرا سبحانه وتعالى والله عز وجل، وكونا هو موجود بقدره سبحانه الكوني، ولكنه لا يرضى ولا يحب ولا ينسب إليه سبحانه وتعالى على الرضا الشر، فلا يقال إن الله مدمنا الكفر والنفاق موجود، معناه أن الله يحب أعوذ بالله النفاق لكم، قل لا والشر ليس إليك، فلا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو المنزه سبحانه وتعالى الكامل جل جلاله في صفاته وأسمائه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا كمال المعرفة به وتوحيده. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: بالنسبة للحيوانات المستأنسة والداجنة كالقطط ونحوها التي تكون في بعض البيوت، فقد يحدث منها بعض الأذية في طعام ونحو ذلك، وصاحب البيت يحسن إليها، فهل يجوز له إخراجها؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هو يحسن إليها يبتغي الأجر، فإذا كان منها أذية كمن يحتسب الأجر، يعني ما دام أنه هو يحسن إليها من أجل الأجر وتؤذيه ينبغي أن يحتسب حتى يكتب الله له الأجر الكامل. وكانوا يقولون، كان بعض الأخيار والسلف رحمهم الله يستبشرون أنك إذا أحسنت إلى أحد وآذاك، قالوا أن هذا أكمل ما يكون في معونة الإنسان على الإخلاص لله جل وعلا وإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى، أنك تحسن وتجد الإساءة سواء كان في الحيوانات أو في الآدميين، فهذه يعني إن شاء الله تزيد الإنسان ثباتا ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لو أحسن إليها وجاءت تخدمه صارت مصالح مشتركة، يدخلها شوب الإخلاص، يدخل شوب، وإن كان كما يقولون مصالح الدنيا إذا جاءت تبع لم تضر في الإخلاص، لكن من الذي يستطيع أن يبقى على إخلاصه؟ اللهم المستعان. على كل حال تصبر وتحتسب، إلا إذا كان ضررها زائد عن الحد مثل الإفساد، مثل إتلاف الأثاث وتنجيس الأثاث، إفساد الطعام، إفساد الشراب، فهذا ضرره إذا زاد عن الحد ممكن حينئذ يخرج الإنسان مثل هذه الأشياء، إذا كانت تضر وتفسد الطعام والشراب ولا يستطيع أن يسيطر عليها يخرجها، لأن هذا الضرر قد يقدم على المصلحة التي يجدها الإنسان. وإذا كانت هناك نوعيات أخف ضرر أقل ضرر ممكن للإنسان أن يتخذها. وعلى كل حال إذا كان الأمر محتمل فإن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر بواد حول واديها. كان بعض النساء لا يرغب في دخول القطط، كانت تحسن إلى القطط، تدخل البيت بعض القرابات، كانت تحب القطط وتحسن إليها حتى يوم من أيام وجدتها تقضي حاجتها على فراشه، فأقسمت ألا تدخل البيت قطة. بعض الأحيان يعني تكون هناك أذية لا يمكن الصبر عليها، بعض الأحيان يفسد الطعام، بعض الأحيان يفسد الشراب، إذا وصل الأمر إلى درجة الإفساد وإلى درجة الإضرار فلا شك أن اتقاء هذا، خاصة إذا كان في ضرر على الأولاد والأطفال، ومثلا بعض الدواب تكون منها أضرار على الأطفال الصغار فقد تتسبب في بعض الأمراض المضرة، فحينئذ يتقى مثل هذا ويجتنب. وعلى كل حال إن شئت فاصبر ولك الأجر إن احتسبت، وإن شئت أن تأخذ الرخصة فتبعدها عنك فلا حرج ولا بأس، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة سائلة تذكر في سؤالها قصة وحالتها ومضمون ذلك. لا، أنا أنبه على شيء من الأمور الشائعة الآن، أنه يأتي السؤال وفيه قصة ويقال مضمون القصة، هذا نبه عليه حتى في آداب الفتوى، أنه من فقه المفتي ألا يسمح بهذا إلا إذا كان قرأ السؤال قبل قراءته، فإما أن يؤخر السؤال للدرس القادم، أنا هذا أنبه عليه، لأنه ربما كانت في القصة جوانب مهمة وأمور مهمة، وهذا كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم في دقتهم من الفقهاء الذين أدركناهم من علماء راسخين والذين لهم قوة في الفتوى كانوا لا يرضون أن يقال مضمون القصة. فعلى كل حال أنا أقترح في مثل هذا إن شاء الله إذا يسر الله نؤخر الدرس القادم، ولا أرى هذا، لا أرى أن يقال مضمون القصة، لأنه ربما أفهم شيئا غير، خاصة إذا كان هناك أمور تتعلق بجوانب مهمة، تقرأ القصة كاملة فتستطيع من خلال سماعك للفتوى كاملة أن تعرف قوة صبر هذا السائل وضعفه، تستطيع أن تعرف الأمور التي تثيره والأمور التي هي محل الإشكال عنده، بخلاف ما إذا جاءت ملخصة ربما أسقطت منها أمور مهمة، ولربما ذكر في السؤال في القصة تذكر أشياء مثلا تعاطتها من الأسباب التي تدفع الضرر عنها. يقولون في المشاكل بعض المشاكل يتدرج في علاجها، فتكون بعض الأحيان على 3 مراحل، مثلا لو فرضنا أنها في حالة الخطر الأولى أو الثانية أو الثالثة، فإذا ورد السائل في بعض الأحيان إذا جاءت في الفتوى من باب الفائدة ربما يأتيك السائل وهو في الدرجة الأولى من الخطر، هذا له علاج وله جواب وله أسلوب وله طريقة. من يعرف الفتوى وتلقى فتوى شيء وفقه الفتوى شيء آخر، من جلس عند العلماء الذين لهم علم وبصيرة بالفتوى يعلم أن هذا النوع من السائل ممكن أن تعطيه الجواب مباشرة وكلمتين تثبته وتكتفي بهذا وتستطيع أن تقتصر على هذا. لو زدت بعض الأحيان لا أزيد لأني أعلم أن أو أحس أن المشكلة ستتفاقم وأنها ستصل إلى درجة لا علاج لها إلا في المرحلة الثالثة، وهذا أمر مجرد من يعرف الفتوى يعرف فقه الفتوى يدرك هذا فتعطيه جرعة واحدة. ولذلك تجد بعض من لا يحسن الفتوى إذا جاءه السؤال يجلس يمكن تقريبا ساعة وهو يجيب السائل، وقد يكون السائل في أول درجات، فإذا أعطي هذا الجواب تشتت السائل لأنه ليست عنده، جاءك يريد منك جوابا معينا وجزئية معينة، فإذا خرجت إلى جوانب أخرى وشتته هان عليه سماعها لأنه لا يحس أنه بحاجة لها، وما أبلغ الشيء إذا سمعه الإنسان عند الحاجة. فإذا جاء تفاقمت المشكلة وصلت إلى درجة ثانية وجئت تريد أن تقول انتقل إلى شيخ آخر يكلمه فذكر له ذلك الأمور قال نعم فلان ذكر لي هذا، فتجد قول الثاني لا يجد له أثرا مثل ما لو ارتبط بعالم متمكن أعطاه الجرعة الأولى ثم انتقل معه إلى الجرعة الثانية. فإذا وصل إلى الحد الثالث وجاءت المشكلة عند تفاقمها جلس معه وبسط له كل شيء وأعطاه الخيارات. مثلا على سبيل المثال شخص في مشكلة زوجية تجده في بداية المشكلة تستطيع أن تذكره بالله عز وجل وتقول له يا أخي أنت المبتلى، تبدأ معاه كأنه شخص كان في حياة جميلة سعيدة وفجأة اختل. مثل هذا يحتاج إلى جرعة تذكره بنعمة الله عز وجل يوم أن كان البيت هادئا، مثلا تقول له يا أخي لعل الله يريد أن ينبهك على نعمتي حينما كنت هادئا في زواجك في نعمة مع أهلك وولدك، فلربما قصرت في شكر الله عز وجل على نعمته ولربما قصرت في شكر الله عز وجل على فضلي وكرمي، فارجع وراجع نفسك واستغفر الله وتب إليه حتى يصلح الله ما بك. ممكن يرجع فعلا يكون الإشكال فيما بينه وبين الله عز وجل، هذا في أول مرحلة لأنه ما عنده إشكال كبير بينه وبين زوجته توه في بداية الأمر، فيعلم أن الأمر سر بينه وبين الله لأن المشاكل لا تأتي إلا من المعاصي والتقصير والمعاصي إما ترك واجب أو فعل محرم. فإذا وجدته غافل عن شكر الله أعطيته هذه الكلمتين ربما استقامت حياته إلى لقاء الله جل وعلا، فيكون السر في هذه المشكلة أنه عبد ما شكر الله حق شكره ولا ذكره حق ذكره، فيرجع كل ما دخل بيته يا ربي لك الحمد لك الشكر، كلما رأى نعمة شكر الله فزاده الله وزاد فعاش في حياة سعيدة في غاية السعادة. النوع الثاني تجده رجلا منذ أن دخل بيت الزوجية وهو في مشاكل وفي أضرار فصبر صبر صبر صبر وبلغ به الصبر إلى أقصى حد، ما تستطيع أن تأتي وتقول له يا أخي كنت في حياة سعيدة، ما يصلح له هذا الجواب. هذا شخص عانى معاناة شديدة، فعندها لما يذكر لك القصة كاملة تستطيع أن تختار منها ثلاثة نماذج حية عظيمة، وربما يذكر لك فيها أثناء القصة نموذج تستطيع أن تصبر إلى لقاء الله عز وجل وتقول له يا فلان صفعتك امرأتك أو ضربتك أو أكلت مالك أو أضرت بك في أهلك أو ولدك وصبرت على المشكلة يوم كذا وكذا، الآن على هذا الأمر البسيط ما تستطيع أن تصبر؟ فإذا بك تأخذ من نفس القصة جرعات لعلاج السائل فإذا به يصبر، فأخذ منك هذه الكلمة ربما يتعزى بها ويقول الذي صبرني على كذا يصبرني على كذا. من أمثلة يأتيك رجل عمره يمكن تقريبا 50 عام وقد عاش مع زوجته ما لا يقل عن مثلا 30 سنة وهو مع زوجي عانى وكابر، فلما جاءت المشاكل فتح لك كل شيء أثناء ذكره للقصة، فحينما تأتي وتختار مواقف له وتقول له يا أخي صبرت هذا القدر أنا أتعجب من صبرك، ربما كلمتك لا أنا أتعجب من صبرك تخجله ويصبح خجل لا يستطيع أن يقف عليك يوم من أيام يشتكي لأنك أعطيته جرعة. أشياء من المشاكل تعطى جرعاتها إيمانية، أشياء من المشاكل تعطى جرعاتها يعني بعض الأحيان عقلية منطقية، تقول للشخص طيب، يأتيك شخص وتجده كثير النقد يشتكي من زوجته فيقرأ عليك القصة فتحس من أثناء القصة أنه رجل حساس يبحث عن كل صغيرة وكبيرة لنقد زوجته، فلما تعلم أنه منتقد تدرس نفسية الشخص تقول له إيش رأيك طيب طلقها، يقول لا ما أبغى أطلقها واضح ما أريد أن أطلقها، فتحس أن الرجل متعلق بالمرأة أو يريد حلا مؤقتا، فتصبح تقول له: يا أخي، يعني لما يأتيك في مشكلة بعد كذا أو يأتيك وقد تفاقمت الأمور وتعاظمت الأمور، تقول له: يا أخي اصبر اصبر. فقل لك: يا أخي صبرت بما فيه الكفاية. تقول له: طيب تري طلق طلق. تقول له: طلق، يرجع. فأصبح الذي يرد الشيء الذي تعرف أنه يكرهه. هذه أمور كلها تعرف تعرف من كلام الناس، ويحتاج لماذا تحتاج الفتوى أنك تسمع من الإنسان سماعا كاملا، ولماذا تجد من يسمع المشكلة كاملة ليس كمن يسمع جزء منها أو مقطع منها. فعلى كل حال هذا في وجهة نظري الذي أدركت عليه العلماء والمشائخ الذين كان لهم عناية بفقه الفتوى، أنهم لا يسمحون أن يقال منخص السؤال، وهذا من باب الفائدة، لأن هذا في حق للسائل أنه إذا سأل يعرض أمره كاملا، وإذا كان هناك ضيق في الوقت ممكن أن يعطى السؤال للشيخ قبل أن يقرأ عليه، ثم إذا جاء في درس قادم أو موقف ثاني ويقرأ عليه قبل ملخص المشكلة كذا وكذا وتلخص تلخيصا، أيضا يشعر السائل أنه أخذ كل شيء، وينبه الشيخ يقول: نعم أنا قرأت السؤال والذي ظهر لي من هذه المشكلة كذا وكذا. وأسأل الله بعزتي وجلاله أن يفرج عن أخينا السائل وأن يفرج عن المسلمين همهم وغمهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.